باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فما في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، تقديره فقد أشرك. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فتقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا مع حذفه في سياق الكلام، يكون الحكم مذكورا مع حذفه في سياق الكلام. وعلى التقدير الثاني يكون مطلوبا حصوله ومعرفته، وعلى التقدير الثاني يكون مطلوبا حصوله ومعرفته. والتبرك تفعل من البركة، تفعل من البركة أي طلب لها، أي طلب لها. والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين، إحداهما كونه شركا أكبر، كونه شركا أكبر إذا اعتقد أن المتبرك به مستقل بالتأثير، إذا اعتقد أن المتبرك به مستقل بالتأثير. وش قلنا أول شيء؟ إيش له حالين؟ بعدين قلنا إيش؟ قلنا إحداهما ولا الأولى؟ إحداهما. والأخرى كونه شركا أصغر، كونه شركا أصغر. وله صورتان، وله صورتان. فالصورة الأولى التبرك بما لم يثبت كونه سببا للبركة، التبرك بما لم يثبت كونه سببا للبركة. والصورة الثانية رفع السبب المتبرك به فوق قدره الشرعي، رفع السبب المتبرك به فوق قدره الشرعي. فالعبد إذا تبرك بشيء وجعله مستقل بالتأثير، يعني يحدث به الخير ويدوم ويكثر من دون الله، فهذا شرك أكبر. وإذا تبرك بشيء لكن لم يثبت كونه سببا للبركة فهذا شرك أصغر. وكذا لو تبرك بشيء هو سبب للبركة لكن رفعه فوق قدره الشرعي فإنه يكون أيضا شركا أصغر. ومن القواعد المحتاج إليها في هذا الباب قاعدتان عظيمتان، ومن القواعد المحتاج إليها في هذا الباب قاعدتان عظيمتان. القاعدة الأولى أن طريق معرفة كون الشيء سببا للبركة هو الشرع فقط، أن معرفة كون الشيء سببا للبركة هو الشرع فقط. يعني لو واحد رأى في منام، رأى في منام أن العمود السادس من جامع العسكري فيه بركة، هذا يتبرك ولا ما يتبرك؟ لا يجوز، لأنه لا بد من الشرع، لا بد من دليل شرعي. والقاعدة الثانية أن ما ثبت بطريق الشرع كونه سببا للبركة فإنه يتبرك به وفق الطريق الشرعي، أن ما سبب بطريق الشرع أنه سبب للبركة فإنه يتبرك به بطريق